نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من شياطين الانس والجن. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا وقائدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تحدثنا في المرة الماضية بإذن الله عز وجل سنجعل رقية بإذن الله نستهدف بها المؤامرة والمكيدة الإبليسية الشيطانية اللعينة التي تتمثل في خزانات الأسحار الموجودة في أجساد كل العباد. وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يمن علينا ويقسم ظهر إبليس رجيم طريد بهذه الرقية، لأن هذا العين يعني هذا السحر هو من صنعته، هو صنعه بيده النجسة، ثم نستهدف أمور أخرى بإذن الله. الحمد لله يعني عندما يعني من استمع إلى هذه الرقية التي كانت من قبل وكانت رقية المسجلة فإنه كانت أعراض من بينها ظهور وكشف أمر آخر بإذن الله عز وجل وهو في خلف الرأس، وسنستهدفه بإذن الله في رقية أخرى. المهم أنا أريد يعني أن من كلام هذا أن يفهم المبتلين وإخواننا الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها وكذلك طلاب العلم توجهنا. هذه رقية بإذن الله نستهدف بها هذه المؤامرة التي ذكرتها، ثم إن شاء الله سنجعل رقية أخرى نجمع فيها بين الكيس الموجود يعني الذي تخرج منه الشياطين والخزانات الموجودة، يعني تكون رقية خزانات وكيس، يعني نجمع الاثنين في رقية واحدة إن شاء الله، ثم بإذن الله عز وجل نستهدف المؤامرة الأخرى التي تنتظرنا إن شاء الله عز وجل. نسأل الله التوفيق، نسأل الله السداد، نسأل الله أن يكون معنا في كل حين ولا يكن لأنفسنا طرفة عين، ونسأل الله عز وجل أن يجعل بركاته وقبوله في هذه الرقى وأن تصل الرقى إلى مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الأبو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانيع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بالمكيدة الماكرة والمؤامرة الإبليسية في أجساد العباد وكل الجنس البشري من إبليس رجيم طريد العين عليم خبير بخزانات الأسحار التي صنعها اللعين بيده النجسة ودسها بجانب الشريان في بداية عظم الفخذ على الجهة اليسرى عليم خبير بخزان الأسحار هذا الذي تتدفق منه كل أنواع الأسحار إلى الكل من الجهة اليسرى وإلى كابل الجسم عليم خبير بخزان الأسحار هذا الذي تتدفق منه الأسحار كلها كلما نقصت نسبتها في الجسم إلا وتدفقت من هذه الخزانات اللعينة وأصحار أخرى. عليم كبير بخزان الأصحار لإبليس الذي تتدفق منه أصحار المريض وما نتج منه من الكولون العصبي وعرق النساء وأمراض الكبد والمرارة وعنق الرحم وكل التكيسات في الجسم وكل أنواع السرطان وكل أنواع الأورام الخبيثة وكل أنواع الأصحار للتعطيل والتفريط وما أنت به أعلم يا عظيم. عليم كبير بخزان الأصحار الإبليسي الذي هو سبب عدم شفاء العباد من الأصحار. ما مقام باستفراغ الأصحار بقدرتك يا عظيم إلا وتدفقت منها هذه الخزانات أصحار إضافية. عليم كبير بحراس هذه الخزانات اللعينة. عليم كبير بالآبال حراس هذا الخزان اللعين الذين يتركزون في الرشد اليسرى ويتكثفون في الفخذ الأيسرى. مفضوحين مكشوفين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إنك العليم الخبير بالشياطين المستقرين في الكولون على الجهة اليمنى واليسرى. عليم بالشياطين الذين هم موجودين في بطون عبادك يا عليم. عليم بالأذانس الذين يأتون بمراضين أصحار. عليم بالأبالس الذين يأتون ببراميل أصحار يصبونها على رؤوس العباد. كلما أغلقت مخازن الأصحار لإبليس رجب طريق العين. عليم كبير بالأبالس الذين يأتون ببراميل أصحار. الأبالس الذين هم خارج الجسم الذين يأتون ببراميل أصحار يصبونها على رؤوس العباد. كلما أغلقت مخازن الأصحار لإبليس رجيم طريد لين. عليم بإبليس رجيم طريد لين إن لم ينفذوا له هؤلاء الملاعين والأبالس والشياطين أوامرها فإنهم يسجنهم في مكان برمودا. اللهم يا حي يا قيوم اجعلها تصب على رأس إبليس رجيم طريد لين. ولا تجعل لهؤلاء الأبالس أن يرجعوا لا لإبليس ولا أن يسجنهما بل اجعلها يا عظيم الآن ملائكة وجند بجندك يقطعون رؤوس هؤلاء الأبالسة قدام البراميل. حامل البراميل المملوءة بالأصحار الإبليسية نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تدبر مكر مؤامرة إبليس رجيم طريد لين في مخازن الأصحار التي استهدف بها الجنس البشري. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تبطل كل الأصحار ما ظهر منها وما خفى في أجساد العباد التي خرجت من هذه المخازن الإبليسية. نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم يا قدير أن تغلق مخازن الأصحار وأخرجها من أجسام العباد واجعلها في بطن إبليس رجيم طريد لين. فصنعته جسده أولى بها صنعته جسده أولى بها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تغلق مخازن الأسحار وأخرجها من أجسام العباد، واجعلها في بطن إبليس رجيم طريد الأيام، فصنعته جسده أولى بها يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تغلق مخازن الأسحار واجعلها وخرجها من أجسام العباد، واجعلها في بطن إبليس رجيما طريد الأيام، فصنعته جسده أولى بها. أخرجها يا عظيم، أغلقها يا عظيم، اغلق مخازن الأسحار وخرجها من أجساد العباد، واجعلها في بطن إبليس رجيما طريد الأيام، فصنعته جسده أولى بها، فصنعته جسده أولى بها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تحرق وتنتف كل حراس خزانات الأسحار الإبليسية، أن تحرق وتنتف كل حراس الخزانات الإبليسية، أن تحرق وتنتف كل حراس وأمناء الخزانات، فالخزانات الأسحار الإبليسية يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تفتح باب جهنم تسحب كل الشياطين ساكن البطون، فالنار أولى بأجسادهما، فالنار أولى بأجسادهما، فالنار أولى بأجسادهما، أن تفتح باب جهنم تسحب له كل الشياطين من ساكن البطون، فالنار أولى بأجسادهما. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجدارك وسلطانك يا عظيم أن تفتح باب جهنم تسحب له كل الشياطين ساكن البطون، أن تفتح باب جهنم تسحب له كل الشياطين ساكن البطون، أن تفتح باب جهنم تسحب له كل الشياطين ساكن البطون، فالنار أولى بأجسادهما، فالنار أولى بأجسادهما، فالنار أولى بأجسادهما. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل يا عظيم البراميل التي تأتي بها الشياطين الأبالسة ليصبونها على رؤوس العباد، اللهم اجعلها تصب على رأس إبليس رجيما طريد الأيام، اللهم صبها على رأس إبليس رجيما طريد الأيام، اللهم اجعلها تصب على رأس إبليس رجيما طريد الأيام، اللهم أنت العليم بلا ذالسة الذين يأتون بالبراميل المملوءة بالأسحار ويصبونها على رؤوس العباد، كلما أغلقت مخازن الأسحار لإبليس رجيما طريدا، اللهم اجعلها تصب على رأس إبليس رجيما طريدا لينا، نعلم يا عظيم، نعلم بقدرتك وبمنك وجودك علينا يا عظيم أن هؤلاء الملاعين الأبالسة حاملي هذه البراميل إذا سمعوا الدعاء فإنهم لن يصبوها على رأس عبدك هذه أو عبدك هذا، خوفا منهم من إبليس أن يزينهم في برمودا، اللهم يا عظيم اجعل هذه البراميل تصب على رأس إبليس رجيما طريدا لينا، واجعل من ملائكتك وجندك يقطعون ويقطعون ويقفلون رؤوس هؤلاء الأبالسة الذين يحملون هذه البراميل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحق الحي القيوم. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ندعوك يا مالك الملك. ندعوك يا مالك الملك. ندعوك يا مالك الملك يا قدوس يا قدوس. ندعوك يا مالك الملك يا قدوس أن تدمر إبليس رجيم طريد الأيام. أن تدمر مخططاته وهذا المخطط الأيام وأن تستجيب لنا الآن يا حي يا قيوم وأن تغلق هذا الخزان اللعين وتخرجه من جسم أمتك وعبدك هذا يا عظيم وتجعله في بطن إبليس رجيم طريد الأيام وأن تقتل وتدمر وتنسف كل حراس وأمناء هذه المخازن العين وأن تؤذن الآن يا عظيم بفتح باب جهنم. أن تفتح بابا على جهنم تسحب له كل الشياطين ساكن هذا البطن يا عظيم وأن ترسل جند من جندك وملائكة من ملائكتك يضربون ويقطعون أعناق ورؤوس هؤلاء الأمالسة الذين يأتون بالبراميل الشيطانية الإبليسية السحرية ليصبونها ظلما وعدوى على رؤوس العباد وأن تجعل كل البراميل المملوءة بالأسحار يقف بعضها وراء بعضنا ويصب كل واحد منهما على رأس إبليس رجيم طريد العين يصب كل برميل مملوء بالأسحار على رأس إبليس رجيم طريد العين. اللهم هذه صنعتها فجسده أولى بها يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك أن تدمر مكر مؤامرة إبليس رجيم طريد العين في مخازن الأسحار التي يستهدف بها الجنس البشري. اللهم دمره ودمر هذا المخطط اللعين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الجبار

لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لئيم نعوذ بالله منك يا لئيم. يعني سبحان الله عز وجل كل الذين أنتم تتبعون هذا اللعين الرجيم الذي هو يكره نفسه، هو أصلا يكره نفسه ويعلم هذا ونعرف هذا بقدرة الله، هو يكره نفسه ويكره ذريته، لهذا هو يأخذكم إلى عذاب في نار وحريق وسعير، عذاب خلود في جهنم. يعني سبحان الله، أفلا تعقلون أفلا تبصرون؟ الله الذي خلقكم، الله الذي خلقكم، أم هذا اللعين التافه الذي ليست له أي قيمة في ملكوت الله عز وجل، وهو يسمعني هذا اللعين ويعرف جيدا أن كلامي حق. هو يكره نفسه، هو نادم ويكره نفسه ويتعذب في كل حين، هو يكره نفسه ويكره ذريته، فهو يأخذكم إلى جهنم. وإن زين لهم الشيطان وأمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن جار لكم. هذا قول شيطانكم، هذا قول رجيم طريد العين إبليس. وإن زين لهم الشيطان وأمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن جار لكم. انظروا كيف يتغير رأيه هذا اللعين بأقل من لمحة البصر. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا العين طريد رجيم، يعلم جيدا، يعلم ويعرف جيدا أن الله شديد العقاب، تدبروا فالله جعلكم عقول قبل أن يأخذكم الجبار أخت عزيز مقتدر. نعوذ بالله منك يا لينا، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك أن تغلق مخازن الأسحار وأخرجها من أجسام العباد واجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا فصنعته جسده أولى بها. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تغلق مخازن الأسحار وتخرجها من أجسام العباد واجعلها الآن في بطن إبليس رجيما طريد لينا فصنعته أولى بأصحارها فصنعته جسده أولى بها. اللهم اخرجها هذه الخزانات لهذه الأصحار الإبليسية، اللهم اخرجها من أجسام العباد واجعلها في بطن إبليس رجيما طريد لينا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أخرج هذه الخزانات الإبليسية من أجسام العباد واجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لينا. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تغلق مخازن الأسرار وأخرجها من أجسام العباد واجعلها في بطن إبليس رجيما طريدا لينا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وطلبانك وقدرتك أن تغلق مخزن الأصحار هذا وتخرجوا من هذا الجسم واجعله في بطني بديس رجيم طريد العين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تغلق هذا المخزن للأصحار وأخرجه من هذا الجسم واجعله في بطني بديس رجيم طريد العين فصنعته جسده أولى بها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك أن تغلق هذا المخزن للأطحال وأخرجه من هذا الجسم واجعله في بطن بنيس رجيم طريدا إلى الآن يا حي يا قيوم. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم يغلق مخزن الأطحال ويخرج من الجسم ويجعل في بطن بنيس رجيم طريدا إلى بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم يغلق هذا المخزن للأطهار ويخرج من هذا الجسم ويجعل في بطن إبليس رجيما طريدا لينا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم مالك الملك. يغلق مخزن الأطهار هذا ويخرج من هذا الجسم ويجعل في بطن إبليس رجيما طريد العين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، بقدرة الجبار الذي يقول للشيء كن فيكون، بقدرة الله المستقيم العزيز الغفار القادر المقتدر. يغلق مخزن الأسحار هذا، يغلق مخزن الأسحار هذا، يغلق مخزن الأسحار هذا، يغلق مخزن الأسحار هذا ويخرج من هذا الجسم ويخرج من هذا الجسم ويخرج من هذا الجسم ويجعله الجبار في بطن إبليس رجيما طريدا لينا. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم مالك الملك. يغلق هذا المخزن الإبليسي للأسحار ويخرج من هذا الجسم ويجعله الجبار في بطن إبليس رجيما طريدا لينا. فصنعته جسده أولى بها، فصنعته بطنه أولى بها. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. يغلق مخزن الأسحار هذا ويخرج الجبار من هذا الجسم ويجعله في بطن إبليس رجيما طريدا لينا. فجسده أولى بأسحارها، فجسده أولى بصنعتها، فصنعته جسده أولى بها. لا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم. يغلق مخزن الأسحار، يغلق مخزن الأسحار، يغلق مخزن الأسحار ويخرجه الجبار من هذا الجسم ويجعله في بطن إبليس رجيما طريدا لينا. بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم مالك الملك. يغلق مخزن الأسحار ويخرج الجبار من هذا الجسم ويجعله في بطن إبليس رجيما طريدا لينا إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. فصنعته جسده أولى بها. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مالك الملك، نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك أن تغلق الآن مخازن الأسحار وأخرجها من أجسام العباد واجعلها الآن في بطن إبليس رجيما طريدا لينا. فصنعته جسده أولى بها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم يا مالك يوم الدين الدين، يا مالك يوم الدين، يا مالك يوم الدين، يا حي يا قيوم. انصب بلا كل الأطهار ما ظهر منها وما خفى في الأجسام التي خرجت من هذه الخزانات الإبليسية. انصب بلا كل الأطهار التي خرجت من هذه الخزانات وتدفقت من هذه المخازن الإبليسية. اللهم بطل كل الأسحار ما ظهر منها وما خفى في الأجساد التي خرجت من هذه المخازن الإبليسية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك يا عظيم أن تبطل كل الأسحار التي خرجت إلى الجسم التي تطبقت من إلى الجسم من هذه الخزانات اللعينة يا عظيم. اللهم بطل كل هذه الأسحار التي تدفقت من هذا الخزان اللعين إلى هذا الجسم يا عظيم، إلى هذا البطن يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله حق بكلماته ولو كره المجرمون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تفتح باب جهنم على هؤلاء الحراس وكل الشياطين الموجودين في بطون عبادك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تفتح بابا على جهنم يا عظيم يسحب له كل حراس الخزانات الأسحار الإبليسية وكل الشياطين الموجودين في بطون عبادك يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تفتح أبواب جهنم أن تفتح أبوابا على جهنم أن تفتح على كل جسم يا عظيم أبوابا وبابا على جهنم تسحب له كل حراس وأمناء هذه الخزانات الشيطانية وتسحب لها كل الشياطين الموجودين في البطون والأجسام يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك افتح على هذه الشياطين وابواب جهنم تسحبهم من هذه الاجسام تسحبهم من هذه البطون. اللهم افتح بابا على جهنم تسحب له كل الشياطين داخل البطون والاجسام تسحب له كل حراس الخزانات السحرية الابليسية. يا الله العظيم يا الله القدير يا خالق كل شيء ومليك يا خالق جهنم افتح يا عظيم. اللهم افتح باب جهنم تسحب له كل حراس هذه الخزانات الاسحار الابليسية وكل الشياطين ساكن البطون. فالنار اولى باجسادهم فجهنم اولى باجسادهم. يا الله العظيم نسألك باسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم ان تفتح باب جهنم ان تفتح بابا على جهنم تسحب له كل حراس الخزانات الاسحار الابليسية وكل الشياطين ساكن البطون. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الاحد الصمد الحي القيوم الملك القدوس. اللهم اذن بفتح باب جهنم تسحب له كل الشياطين ساكن البطون تسحب له كل حراس الخزانات الاسحار الابليسية. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تفتح بابا على جهنم تسحب له كل حراس الخزانات الأسحار الإبليسية وكل الشياطين ساكن البطون. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون افتح ابواب جهنم يا عظيم افتح بابا على جهنم يا عظيم افتح ابوابا على جهنم تسحب له كل الشياطين ساكن البطون والاجسام تسحب له الان كل حراس ومناء خزانات الأسحار الإبليسية يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم افتح ابوابا على جهنم الان تسحب لها كل الشياطين ساكن البطون تسحب لها الان كل حراس الخزانات الاسحار الابليسية يا عظيم. نسألك بعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم ان تؤذن الان بفتح ابواب على جهنم ان تفتح الان ابوابا على جهنم تسحب لها كل الحراس الملاعين خداما كل حراس خزانات وخزانات الاسحار الابليسية وكل الشياطين ساكن البطون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. وإذ قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد فحسبه جهنم ولبئس المهاد فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. نعوذ بالله منكم يا بلائين. يا الله العظيم يا بلائين مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك. أدرب الآن بفتح أبواب على جهنم تسحب وتشفط لها كل حراس وعملاء الخزانات الأبحار الإبليسية تسحب وتشفط لها الآن كل الشياطين ساكن البطون. نعوذ بالله منكم يا ملائين. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. نعوذ بالله منكم يا ملائين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. نعوذ بالله العلي العظيم منكم يا ملائين. نعوذ بالله منكم يا ملائين. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك أن تؤذن الآن بفتح أبواب على جهنم تسحب لها كل حراس الخزانات الأسحار الإبليسية تسحب لها كل الشياطين ساكن البطون وجزا وساكن الأجسام. اللهم يا مالك الملك نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك أن تؤذن الآن بفتح أبواب على جهنم تسحب وتشفط لها كل حراس هذه الخزانات الأسحار الإبليسية وتسحب لها كل الشياطين ساكن البطون وساكن الأجسام. النار أولى بأجسادهم. يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك. أذن الآن بفتح أبواب جهنم على جهنم تسحب لها كل الشياطين ساكن هذا الجسم تسحب لها كل الشياطين ساكني هذا البدن تسحب لها كل حراسي وعملاء الأسحار الموجودين في هذا الجسم العظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا في جهنم جميعا في جهنم جميعا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن اتبعك منهم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لهم من جهنم مياد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من فوق جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ومأواه جهنم وبئس المصير ومأواه جهنم وبئس المصير نعوذ بالله العلي العظيم منكم يا ملايين تكونوا عليهم حسرة ثم يغلبون تكونوا عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون تكونوا عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يا الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد مالك الملك أذن الآن بفتح أبواب على جهنم تسحب وتشفط لها كل حراس هذه الخزانات تسحب لها الآن وتشفط لها كل حراس الأسحار الإبليسية الموجودة في هذا الجسم تسحب إليها الآن كل الشياطين ساكن البطون وساكن الأجسام نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ويوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يوم يحمى عليها في نار جهنم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أسألك بقدرتك يا حي يا قيوم أسألك وأنتي عليم لأنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العليم السميع مجيب الدعاء أن تؤذن الآن بفتح أبواب على جهنم تسحب لها كل الشياطين المتسلطين على هذا الجسم يا عظيم اللهم يا مالك الملك اللهم يا مالك الملك اللهم يا مالك الملك العليم باليبارس الذين ياتون ببراميل أصفار يصبونها على رؤوس العباد. اللهم أنت العليم باليبارس الذين ياتون ببراميل أصفار يصبونها على رؤوس العباد. العليم باليبارس الذين ياتون ببراميل أصفار يصبونها على العباد. اللهم يا عظيم اللهم صلت عليهم الآن ملائكة من جهنم يطلبون عناقهم ويحرقونهم ويسوقونهم إلى جهنم يا عظيم. اللهم صلت عليهم الآن ملائكة وزبانية جهنم ملائكة جهنم الآن يصبون عليهم من النار صفا ويحرقونهم ويضربون عناقهم ويسوقونهم الآن إلى جهنم يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم صلت عليهم الآن ملائكة من جهنم ملائكة من جهنم يسوقون هؤلاء الملايين يسوقونهم إلى جهنم يا حي يا قيوم. أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أن تمدنا الآن بملائكة من جهنم ملائكة غلاظا شدادا يا عظيم يحرقون وينسفون ويدمرون ويضربون على هؤلاء الأبارسة ويسحبونهم ويجرونهم على وجوههم إلى جهنم يا عظيم. اللهم يا مالك الملك اللهم يا مالك الملك اللهم يا سميع يا مجيب الدعاء مدنا الآن بزبانية من جهنم يا عظيم بملائكة شدادا غلاظا من جهنم الآن يا عظيم يضربون عناق هؤلاء الأبارسة الملايين يحرقون هؤلاء الأبارسة الملايين يصبون من الحميم والنار الآن على هؤلاء الأبارسة الملايين ويجرونهم شرا على وجوههم إلى جهنم يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير ومأواهم جهنم وبئس المصير وماواهم جهنم وبئس المصير. نعوذ بالله منكم يا ملائين وتبرت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتبرت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتبرت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتبرت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا خالق جهنم يا خالق كل شيء ومليكها يا خالق ملائكة العذاب يا خالق ملائكة الملائكة شهدنا. اللهم لأنا يا عظيم اجعل بالملائكة شدادا غلاظا يا عظيم. اللهم اجعل بالملائكة جهنم الآن يا عظيم تصب النار والحميم على هؤلاء الشياطين الذين تسلطوا على عبادك يا عظيم. اللهم اجعلهم يصبون النار والحميم على هؤلاء الشياطين الأبالس الملايين ويجرونهم الآن شرا على وجوههم إلى جهنم يا عظيم. اللهم اقسم بها ظهر إبليس رجيما قيد العين. اللهم زلزل بها كرسي إبليس رجيما قيد العين. اللهم اجعل هذه البراميل تصب الآن على راسي إبليس رجيما قيد العين. اللهم اجعل هذه البراميل من الأصحار يا عظيم تصب الواحدة والآخر على راسي إبليس رجيما قيد إلى يوم القيامة يا عظيم. اللهم سألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعل كل البرامين المملوءة بالأصحار تصب على رأسي إبليس رجيما طريد لين فصنعته جسده أولى بها فصنعته جسده أولى بها فصنعته جسده أولى بها. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تجعلها تصب الآن على رأسي إبليس رجيما طريد لين براميل مصفوفة من أصحارها براميل مصفوفة من أصحارها براميل مصفوفة من أصحاره يصب على رأسه البرميل تلو الآخر إلى يوم القيامة يا عظيم. فصنعته جسده أولى بها فصنعته جسده أولى بها فصنعته جسده أولى بها يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قادر يا مقتدر. اللهم اقسم ظهر إبليس رجيما طريد العين من يرى العين كيف أن شياطين أولانا تشبطهم أبواب إلى جهنم أن ملاعين الأبالس يصب عليهم من الحريق صبا أن من الملائكة العذاب ملائكة جهنم الآن يجرون كل أبالسته الآن يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لك موعد يا لعين لن تخلفه لك موعد يا إبليس يا رجيم يا طريد يا لعين لك موعد من الله العظيم لن تخلفه يا لعين. أنت لا تعلم أنه لك يوم من الله العظيم ربك يا لعين يوم لن تخلفه يا لعين. نعوذ بالله منك ومن جنودك من ملايين الإنس والجن. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.